وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حمدا يملأ الميزان. الحمد لله حمدا يكافئ عظيم إحسانه ويظهر عظيم جلاله. له الحمد كله أوله وآخره، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله عظيم جليل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ودلنا به إلى كل خير، وحذرنا به من كل شر، حتى تركنا على محجة بيضاء، سبيل بين واضح لا يزيغ عنه إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. هكذا أمرنا الله وهكذا وعدنا، وهو الذي لا يخلف الميعاد جل في علاه. أمرنا الله بدعائه، فلنخلص له الدعاء ولنفرده بالعبادة فلا نصرفها إلى غيره، فكل من دعا غير الله فإنه عائد بالخسار وسوء الحال والمآل. يقول الله جل في علا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ثم يقول في العقوبة والحكم: إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله وسأل سواه وأنزل الحاجة بغيره فإنه كافر، لقوله: إنه لا يفلح الكافرون. وهو خاسر، لن يدرك نجاحا. فالفلاح هو إدراك المطالب والأمن من المخاوف، وذلك حق من عبد الله وحده ودعه دون ما سواه. لهذا من حق الله علينا ألا ندعو غيره، وألا نتوجه بقلوبنا ولا بألسنتنا إلى سواه. فلا يغرنكم أولئك الذين يزينون عبادة غير الله بدعاء سواه، فيطلبون المدد والعون من أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لو ظل يدعو هذا الميت إلى يوم القيامة ما استجاب له، لأنه لا يعلم به، ولو علم ليس عنده القدرة، وإنما يسأل وتنزل الحاجة بالغني بالملك بالقدير الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وبحمده. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب، إذا حصل ودعا غير الله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإنما وقع الظلم هنا لأنه وقع في الشرك، فقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذه معاني مهمة ينبغي المؤمن أن يدركها في تحقيق ما أمر الله تعالى به من دعائه وحده لا شريك له. وقال ربكم ادعوني، ثم بعد أمره بدعائه، دعاء الرق والعبادة والإخبات والإقبال بأنواع العبادات والطاعات، ودعاء المسألة التي يفرد بها دون ما سواه فلا يسأل غير الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من حقق هذا وذاك، حقق الدعاء لله عز وجل حقق الدعاء لله عز وجل بعبادته، وحقق الدعاء لله عز وجل بإفراد العبادة له وإفراد السؤال له جل في علاه، عند ذلك لينتظر الجواب، لينتظر العطاء، لينتظر الفضل. فقد قال الله في وعده: لمن دعاه أستجب له، أدعوني أستجب لكم، أي أدعوني أجبكم إلى ما أملتم من الدعاء. وهذا الوعد ليس مقصورا على هذه السورة ولا على هذا الموضع في هذه الآية، بل في مواضع عديدة بشر الله بالإجابة. يقول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل من دعا الله عز وجل فهو موعود بالإجابة، فكل من قال في دعاء مسألة يا رب، أو كل من فعل عبادة في دعاء العبادة، فإنه سيجد من الله جوابا يستبشر به ويسر به. فلا يخيب من عامل الله، لا خيبة ولا خسار لمن صدق في معاملة الله عز وجل، بل الفلاح كله في طاعته، الفلاح كله في عبادته، الفلاح كله في التقرب إليه جل وعلا. علمنا أن العبادة المأمور بها تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات الظاهرة والباطنة، هذا دعاء، لأنه ما أحد يفعل هذه الأعمال إلا ويرجو النوال من الله، يرجو الجنة. ليش نصلي؟ نصلي نرجو الجنة. ليش نزكي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحج؟ لماذا نحسن إلى الخلق؟ نرجو خير الدنيا والآخرة. فمن أطاع الله تعالى بدعائه دعاء عبادة، أو أطاع الله تعالى بدعائه دعاء مسألة وطلب، فإنه لا بد أن يدرك إجابة. فهذا وعد الله الذي لا يخلفه، كما قال جل وعلا: أدعوني أستجب لكم، وكما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل من سأل الله عز وجل لا بد أن يجد جوابا، وكل من عبد الله عز وجل لن يخيب. نأتي إلى بيان شيء من الإجابة في العبادة وشيء من الإجابة في المسألة حتى يتضح، تتضح الصورة. أيها الأخوة والأخوات، الدعاء نوعان كما تقدم واتضح فيما سبق: دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا شيء واضح بالأدلة كما تقدم، وهو داخل فيما أمر الله تعالى به. لماذا نكرر هذا الكلام أو نذكره ونذكر به؟ لنفهم أن الأمر بالعباد بالدعاء ليس مقصورا على دعاء السؤال فقط، حتى لا يقول قائل إن الله أمرنا بسؤاله ثم يغفل عن الجانب الآخر والأهم والأوسع، وهو أنه أمرنا بعبادته. فإن الدعاء المأمور به في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يشمل هذا ويشمل ذا، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. طيب، السؤال كيف يكون الجواب في دعاء المسألة، وكيف يكون الجواب في دعاء العبادة؟ عندما نصلي ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده، أجاب الله من حمده. وهل الحامد دعا دعاء معين حتى يقال أجابه الله؟ الجواب لا، إنما هو دعا دعاء بمفهوم عمله، وهو أنه إنما حمد الله يرجو رضاه فسينال رضاه، إنما حمد الله ليدرك فضله وسيدرك فضله، إنما حمد الله لينال الجنة وسيدرك الجنة. وهلم جر في كل العبادات. ولذلك طمن الله تعالى الناس بأنهم سينالون ما يؤملون من عطاياه وهباته إذا عبدوه، فقال جل وعلا: إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فكل من عمل من ذكر أو أنثى عمل صالحا فإن الله لا يضيع عمله. وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لن يضيع الله تعالى أعمالكم الصالحة وما تقربتم به إليه. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى جزاءين على عمل لكل عامل من ذكر أو أنثى إذا حقق الإيمان، فإنه سينال في الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة الحياة الطيبة، وسيجزى أحسن الجزاء بفضله ومنه وكرمه. وهذا من إجابة الدعاء الذي ذكره الله تعالى في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي وقال ربكم اعبدوني أستجب لكم، أي أبلغكم ثمار تلك العبادات، أبلغكم نتائج تلك الأعمال. فمن كد وتعب فإنه سيدرك ذلك في الآخرة. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، هكذا يقول أهل الجنة بعضهم لبعض في تذكر ما كانوا عليه في الدنيا من عمل ونصب واجتهاد في طاعة الله، لكن ذاك ثماره في ذلك اليوم، في ذلك الموقف ثماره الظاهرة الجلية. وإلا فالإنسان يدرك في الدنيا من ثمار الطاعة ما يسر به ويبتهج ويكون عونا له على المواصلة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأما دعاء المسألة فإجابته أيضا تكون على نحو من تحقيق المطالب وإغاثة اللهفات وإجابة الطلبات، لكن ليس من لازم ذلك أن يعطى الإنسان عين ما سأل، فقد يكون من رحمة الله بعبده وإحسانه إليه أن يحجب ما سأل، لكنه لن يفوته الإجابة، فالإجابة حاصلة لكل داع، كل من دعا الله فلا بد أن يجاب، لكنه يتفاوت ذلك ويختلف باختلاف صورة الإجابة. لا يلزم أن تكون صورة الإجابة واحدة، قد تكون صورة الإجابة بإعطاء النوال، وقد تكون صورة الإجابة بصور أخرى سنتناولها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. خلاصة القول أنه ما من أحد يدعو الله عز وجل إلا وسينال وعده وسيدرك ما جعله ثمرة للعمل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأوصيكم ونفسي بكثرة الدعاء وإحسان العمل وانتظار العطاء والمن من رب لا يخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.